أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين فلما سمعت بمكر إليهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن